إن شاء الله يعني نسأل الله أن يلحقنا وإياكم خيرا مجالس القادمة في فضائل العشر وغير ذلك. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هل فيه سؤال؟ نعم، بس باليمنى. باليمنى باليمين. حياك الله. ها؟ المواضع التي يبيح الإسلام فيها القتل سوى الجهاد، لا يحل دم امرئ مسلم. لا يا أخي، ليس ذلك. لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. تعرف الحديث؟ لا يا أخي، لا تستعمل المكبر. تعرف الحديث؟ لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. إيش هو الحديث؟ النفس بالنفس، ها، والثيب الزاني، والتارك لدينه، المفارق للجماعة. سواها لا يحل القتل. من قتل دون ماله فهو شهيد، من قتل دون عرضه فهو شهيد، لكن ينبغي أنه يصمت ويحتسب ما عند الله عز وجل. لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه، المفارق للجماعة. يعني مثل نحن في هذه البلاد المباركة بايعنا ولي أمرنا على الكتاب والسنة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله، فهو ولي أمرنا، ومن بايعه هم نواة جماعة المسلمين، وجميع المسلمين لا يحل لمسلم أن يناوئه أو يعارضه فيما يقيمه من حدود الإسلام في داخل مملكته، فمن خرج عنهم فهو تارك مفارق للجماعة ونازع ليده من الطاعة، وهذا من الخوارج، وما أكثرهم لا كثرهم الله. أين؟ ها؟ النفس بالنفس. لكن من الذي يقيمه؟ الإمام. نعم. ارفع قضية للمحكمة. نعم. لا يعطى الناس بدعاويهم، ولك البينة على المدعي واليمين على من أنكر. ها؟ يعني من اعتصم بالكتاب والسنة، ولهذا عندنا دائما الحث على الاعتصام بالكتاب والسنة، من وافق قوله الكتاب والسنة فهو على الحق، ومن خالف قوله الكتاب والسنة فهو على الباطل كائنا من كان. مرجعنا جميعا الكتاب والسنة، فإذا رجعنا إلى الكتاب والسنة هذا هو الفيصل بيننا، هو الحكم العدل. نعم. والحمد لله الكتاب محفوظ، يقرأ ويتلى علينا في المحاريب، والسنة محفوظة، والعلماء موجودون، والحجة قائمة. نسأل الله التوفيق. إيش هذا؟ ها؟ ما هذا؟ اي هذه مناسك، خذها يا اخي. وش تبي؟ ها؟ وش يقول؟ ايش هي الفتوى؟ ها؟ أنا ما لي شغل بالفتوى حتى أشرحها. خذ كتابك ما سأل سؤالي. طيب لحظة، هل يجوز الاعتكاف في الحرم المكي يوم أو يومين مثلا؟ حتى لو نويت أن تعتكف ساعة فلك أجر ذلك، لكن الاعتكاف المشروع هو في العشر الأواخر من شهر رمضان، يعني اعتكاف المعروف. يقول يجب الاعتكاف في العشر الأواخر، الواجب هو الذي إذا فعلته لك أجر، يعني في عرف الفقهاء، وإذا تركته عليك إثم. نحن لا نقول إذا تركت الاعتكاف تأثم، لا، ولكنه مشروع يستحب، إذا فعلته لك أجر وإذا تركته لا إثم عليك. نعم، إلا إذا نذرته نذرا فبالنذر يجب عليك، لأن الإنسان يعني لأن الشخص ما يشرعه الله له أوسع مما يلزم به نفسه، فإذا نذر نذرا فقد ألزم نفسه بما لم يلزم أحيانا. أي نعم، فما يشرعه الله للمرء أوسع مما يختاره لنفسه هو. أي نعم، هل تسقط الرواتب في الحرم المكي؟ ليش تسقط الرواتب في الحرم؟ إذا قلنا النوافل الصلاة بمائة ألف تسقط الرواتب، يعني تقصد على المسافر؟ المسافر لما يأتي يقصد الحرم، يقصد مكة، فينبغي أن يغتنم الفرصة يصلي الرواتب وغير الرواتب، صلاة بمائة ألف. أي نعم، لكن الذي ينوي أن يبقى أربعة أيام فأكثر فهذا مقيم وليس مسافرا. إذا أقمت أكثر من ثلاثة أيام أربعة أيام فأنت مقيم، إذا نويت أن تقيم أربعة أيام فمن أول ما يحط رحالك في المسكن وأن تنوي المكوث أربعة أيام فأكثر فأنت مقيم، لا تترخص بالسفر. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. أنا سمعت الأخ قبل أن أرى الأخ. نعم، أي سؤال ثاني؟ أنت تريد أن تسأل عن شيء قلته أنا؟ حاجة ثانية يعني خارج عن الموضوع. أي نعم، نعم، أي. لو أنا رحت الفندق أنت تخرج بنية العودة، فما قطعت النية، أنت على نيتك. نعم، خارج المملكة. نعم، أريد أعتبر هي متوفاة، هل يجوز أو لا؟ اعتمرت عن نفسك؟ لا، بعد أداء الواجب. ما سبق أن اعتمرت؟ لا. اعتمر عن نفسك، اعتمر عن نفسك وادعو لأمك. نعم، ها؟ ما سمعت؟ اي ها؟ اي اي لما سألوا أن فلا ننابذهم؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. ما أقاموا فيكم الصلاة، ما المقصود بها؟ هي يعني ما يتعقبون المصلين ويصلون في أنفسهم، يقيمون فيهم الصلاة، يخدمون مساجدهم، يهتمون بأمور المسلمين في معابدهم وفي مساجدهم لإقامة الصلاة، هذا هو إقامة الصلاة. ها؟ على كل حال المملكة الحمد لله يعني هم أرقى من كونهم يجبرون على إغلاق المحلات، إذا وجب الوقت يتركون المحلات. أنا أيضا أنا أيضا أمثل لك بالمملكة عشان تكون نموذج ونبراس، يعني في مكة وفي المدينة وفي غيرها إذا وجبت الصلاة يعني يجيف على مصرفه، حتى مصرف فيه ذهب وفيه فلوس خرقة ويذهب يصلي. ما هو الدليل على أنه الحمد لله كل مقتنع وكل قائم بالذي عليه؟ أي نعم. ما أدري سؤالك عائم شوي، وسؤالك عائم. إيه إقامة الصلاة يعني ما ألست تقيم الصلاة أنت في نفسك؟ إيه إيه إيه ما أقاموا فيكم الصلاة؟ لا ما يعني. طيب شوف يا أخي، لا شوف شوف لا تغلط وتغلط، لا تغلط وتغلطنا معك. الحكم القائم في مصر أو في غير مصر أو في غير هذه البلاد إنما هو على الدستور، تصويت وانتخابات، وبمفهوم الديمقراطية التي هي وثن العصر. فهذا هم الذي قاموا عليه، نظرية العقد. لو تعاقدت أنت يهودي على عمل شيء يلزمك أن توفيه ويلزمه أن يوفي بحسب العقد. فهؤلاء حكمهم قام على انتخابات وعلى تصويت وكثرة الأصوات، وسلم لهم الشعب ذلك، فلماذا ينقضونه؟ لكن لو أنهم يطالبون بالإسلام وبإعلاء كلمة لا إله إلا الله ذاك لهم. أكثر المظاهرات وأكثر الكلام اللي بتقول يعني ألمحه ولا ما قلته أنت، أنه ما يطالب، يريدون المال، لعب بالمال، نريد إسقاط النظام، نريد حقوقنا. ما هي حقوقكم؟ هل منعتم من الصلاة؟ هل منعتم من أداء شعائر دينكم؟ أنتم تريدون الدنيا، والله يقول تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. ولهذا سلط الله بعضهم على بعض. الحجاج وهو الحجاج يعني ذكر رحمه الله من ظلمه وعسفه وقتله للعلماء، فقيل له إنك أسرفت، قال أنا نعم، أنا نقبة الله على أهل العراق بما أحدثوا. أين زماننا من زمانهم؟ عمالكم أعمالكم كيفما تكونوا يولى عليكم، إذا وجدنا شدة من السلطان نرجع إلى الله، لا نلقى قدر الله الكوني أو تسليط الله الكوني لا نلقاه بالقوة وبالسيوف، ولكن بالرجوع إلى الله، لأن الله هو مالك الملك، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، ويعز من يشاء ويذل من يشاء. فإذا تسلط علينا متسلط بقدر الله الكوني نرجع على من بيده ملكوت كل شيء. ولهذا ورد في الأثر لا تسبوا الملوك، لا تشغلوا أنفسكم بسب الملوك، ولكن ارجعوا إلى الله عز وجل يعطف قلوبهم عليكم، أو بهذا المعنى. وذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. وأدلك على رسالة لطيفة جميلة. على كل حال ما كل يعني العلم يقال في مثل هذا، اسمها معاملة الحكام للشيخ عبد السلام ابن برجس رحمه الله. هذه رسالة جميلة ولطيفة وميسرة، أرجو أن تقرأها وتقرأها بتمعن، وإن شاء الله تصل إلى قناعة. أنت إيه؟ اصبر أنت بعيد. أي نعم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذه أماني، هذه أماني، أحلام مثل إمام الرافضة، إنما هو في الذهن. الإمام يعني هذا حلم في الذهن، لكن عليك بالواقع، لا تدخل في يعني ما أدري كيف أوضح. أن فيما مضى كنا ندرس الزرع على البهائم، يعني حينما نحصد الزرع نأتي بالبهائم وتدوس الزرع ويخرج الحب، فإذا كان أحد البهائم شرس قرناه في القرن ولفته غصبا عنه، فالأحزاب الإسلامية بتدخل مع هذول يلفوها وانتهى ويصيروا جاهلية كلهم. فهذه الفتن القاعد فيها خير من القائد. فعلى كل حال إذا دخل عليك قل نعم، لئن بسطت يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، والمثل سابق. نعم ها؟ أنت تريد الأفضل، تريد السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. شوف بارك الله فيك، نحن لابد أن تكون إرادتنا تابعة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وليست سنة النبي تابعة لإرادتنا، صحيح ولا لا؟ سلمنا. يجب أن تكون إرادتنا تابعة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نجعل سنة النبي تابعة لإرادتنا. أكثرنا مع الأسف وهو لا يشعر يريد أن تكون السنة تابعة لمراده، ويريد من المفتي أن يفتيه بما يريد، وإذا لم يفته بما يرغب كرر السؤال وأتاه بالسؤال بصيغة أخرى. لا، يقول عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي، ويقول خذوا عني مناسككم. هو أربع عمر اعتمرها، كل عمرة بسفرة خاصة، ولم يكرر عمرتين في سفرة واحدة. وأما عائشة لها ظرف خاص، رفضت عمرتها المفردة الأولى المستقلة، وأمرها أن تلبي بالحج وتدخل الحج عليها، وإن كان بعض العلماء رأى أنها أصبحت قارنة. وفعلا قال النبي صلى الله عليه وسلم طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يكفيك عن حجك وعمرتك، لكنها لم تقتنع، تريد أن تنصرف بعمرة منفردة، فأمر أخاها عبد الرحمن ابن أبي بكر أن يعمرها. من التنعيم الذين نقلوا لنا قصتها بدقة ما نقلوا لنا أن عبد الرحمن أحرم. لماذا؟ ما الذي منعه؟ اكتفى بعمرته مع النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يتفلسف ويتحذلق ويقول هذا مسكوت عنه. يا أخي أنت تظن بالصحابة أنهم يسكتون عن حال عبد الرحمن ابن أبي بكر ويبينون لنا تفاصيل قصة أمنا رضي الله عنها؟ هذا معناه إخفاء للدين، وأي شيء نحتاجه في الدين لا نظن بالصحابة ولا نظن بسلفنا الأول أنهم سكتوا عنه. فلما لم ينقل لنا أن عبد الرحمن بن أبي بكر أحرم مع أخته دلنا على أنه اكتفى بالعمرة التي أخذها مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه أسعد بموافقة النبي عليه الصلاة والسلام من غيره، ولم يتبع عاطفته. فأنت تدعو للوالدة، أدعو لها وطف سبعة أشواط لأن الطواف تدخله النيابة، واكتفي بهذا. إذا جيت مرة ثانية إن شاء الله طول الله عمرك على الطاعة، وجيت مرة ثانية خل نيتك من مسيرك من هناك عن أمك. أي نعم. هذا من أغرب ما يصير يا أخواني. كيف يميز العبد المسلم بين أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وبين أحاديث المعتزلة والإسرائيليات؟ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم محفوظة، صحيح البخاري، صحيح مسلم، الأحاديث التي تلقتها أمة المسلمين بالقبول معروفة أسانيدها، وأمة المسلمين حفظوا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. أما المعتزلة هم معتزلة، أحاديثهم أحاديث التعطيل والجهمية، ليست أحاديثهم بشيء. والإسرائيليات أيضا يعني كذلك ليس لها أصل. فالله المستعان. والله لو سمحتم لي، لأن الوقت الآن إيه، أنت سؤال واحد، هذا سؤال واحد. إيه Thank you. بعد التحلل من العمرة ولم يحرم بالحج. نعم. أي العزم ما أي نعم ليس الدخول في النسك. نعم. إذا تمكن أن يأتي هذه السنة بحج فبها. أي نعم. لكن كونه عازم على الحج في العام الماضي وأدى العمرة وما تمكن، يعني ما دخل في الإحرام في إحرام الحج، ما لبى بالحج ولم يحرم بالحج، فلا شيء عليه. نعم. الله أعلم، وصلى الله وسلم على النبي. مرحبا يا شيخ. حكم تارك الصلاة كافر متعمد، إذا تعمد ترك الصلاة يكفر. جنس العمل نعم شرط في صحة الإيمان، ليس شرطا. العمل كله ركن، والركن داخل الماهية. هذا السؤال فيه مغالطة شوي. أي نعم. نحن لا نسلم، لا نقول شرط، لأن الشرط خارج الماهية والركن داخل الماهية. فالعمل ركن. عندي ثلاثة أركان مسمى حقيقة الإيمان: اعتقاد بالقلب، ونطق باللسان، وعمل بالجوارح. هذه أركان الإيمان الثلاثة، أركان، وليس العمل شرط، إنما هو ركن داخل الماهية. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا. حياك الله. مرحبا شيخ. وين تركاتك يا سلان؟ هو فاسق أم كافر؟ ها؟ وين تركاتك يا سلان؟ ولكن هو يقر بها.